الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس 22 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 28 من ذي الحجة لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع من الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزءا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه أحقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإمحائها وإتلافها والنهي عنها. فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذا الكتاب القيم للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، ويقصد بذلك كشف ما يتعلق بكل ما ينقض أو ينقص توحيد الألوهية، لأن التوحيد الألوهية هو أعظم مطلوب من العباد، لأن معنى توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، هو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والتوكل والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادات. يجب أن يخلص العبادة لله عز وجل، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا النوع من التوحيد هو المطلوب من العباد، يعني التوحيد العملي. وأما التوحيد الاعتقادي الذي فيه الاعتقاد فقط فهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن الواجب في توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، بمعنى أنك تعتقد أن الله وحده الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف في شؤون خلقه سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له، فهذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله. أما توحيد الأسماء والصفات فهو أيضا يتعلق بالاعتقاد، وهو أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي لا يشبهه فيها أحد، ولا يشبه أحدا فيها سبحانه وتعالى، وإنما هو فرد صمد في سمعه وبصره وعلمه وكلامه وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى، فلا يشبهه أحد في هذه الصفات. وإن كانت هذه الصفات تكون بعضها موجودا في خلقه، بعضها موجودا في خلقه، ولكن الموجود في الخلق هو يليق بهذا الخلق من ناحية الضعف والعجز وأنه مخلوق، والصفة التي تقوم بالله تبارك وتعالى تليق به من ناحية جلاله وكماله، وأنه فرد صمد سبحانه وتعالى. فسمع الإنسان له سمع ولكنه محدود، والفيل له سمع ولكنه محدود، والنملة لها سمع ولكنها محدودة، ولكنها متفاوتة بين هؤلاء. ومن هذا الوجه الله تبارك وتعالى له سمع ولكن سمعه غير محدود سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه مسموع في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه صوت في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني حتى ما تخفيه في وتتحدث به في نفسك فالله تبارك وتعالى يعلمه، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فصفاته مما يليق به. فهذان النوعان من التوحيد وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يتعلقان بالاعتقاد، يتعلقان بالاعتقاد بخلاف توحيد الألوهية فهو يتعلق بالعمل، فهو توحيد الله بأفعال العباد، بمعنى أنك تدعو الله، تصلي لله، تسجد لله، تزكي لله، تصوم لله، تحج لله، هذه الأعمال هي العبادات التي توحد الله، عليك أن توحد الله بها. فإذا أخلصتها لله تبارك وتعالى فقد حققت معنى الإسلام، فقد حققت معنى الإسلام الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، يعني أن تكون أعمالك خالصة لوجه الله عز وجل. هذا النوع من التوحيد الأخير الذي ذكرت هو ما يتكلم عنه الشيخ هنا، الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو مجال الإشكال. وإن كان في توحيد الأسماء والصفات هناك إشكالات عند بعض المسلمين، لكنها أخطر منها الإشكال الموجود عند بعض المسلمين في توحيد الألوهية، لأن بعض المسلمين للأسف لم يخلصوا هذا النوع من التوحيد، فإذا جاء الدعاء والحاجة والاستغاثة انصرفوا إلى مقبورين وميتين وسألوهم ودعوهم، وهو الأمر الذي جعل الشيخ هنا يكتب هذا الكتاب ويحرص على أن يبين هذه الأمور وهذه النقاط بأدلتها. ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى، أو توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، وهذه الأفعال يعني الشركية هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بالتوحيد، كل الرسل جاءوا بالتوحيد، من أول رسول منهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام، وهو الذي وقع في زمنه الشرك، يعني في زمن نوح وقع الشرك في العبادة، وأصل الشرك في العبادة الذي تراه عند أصحاب القبور عند المسلمين وعكفهم على قبورهم، عكوفهم على قبور بعض الصالحين ولجوئهم إليهم ودعائهم، هو الذي وقع في قوم نوح هو نفسه، ولكن أولئك ترجموا هذا بعمل الأصنام، ترجموا ذلك بعمل الأصنام وعبدوا الأصنام مع الله تبارك وتعالى. وأصلها هؤلاء الأصنام أصلها كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فأوحى الشيطان إليهم لما ماتوا أن اصنعوا لهم تماثيل، ودعاهم فيما بعد إلى عبادتها فعبدوها من دون الله. يعني أنه هذه الأسماء يقول أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صنعوا لهم هذه التماثيل وعبدوها من دون الله، فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله، واستنكروا دعوته ورفضوا دعوته إلى أن أهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم تتابعت الرسل جميعا إذا جاءوا إلى قومهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوتهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا الذي جاء ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى، وهو أن الرسل كلهم جاءوا بالدعوة إلى التوحيد ومحو الشرك وآثاره. ثم قال، فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، هذا هنا يبين أنه قد ينتفع هذا الإنسان الذي فعل نذرا وأراد أن يفعل ذلك أراد أن يفعل ذلك هذه القبور، إذا أراد أن يفعل ذلك فقد يدرك يعني فائدة، وقد يدرك أن الله تبارك وتعالى يستجيب له، لكن ليس المقبور وليس لأجل المقبور، ليس لأجل المقبور، لأن الإنسان إذا أعطي عطاء وهو على طاعة فمعنى ذلك إن شاء الله أن الله تبارك وتعالى أعطاه على طاعته، ولكنه إذا كان على معصية وهو يعطيه الله عز وجل فهذا يخشى عليه من الاستدراج، هذا يخشى عليه أن يكون مستدرج، نسأل الله العافية، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالكفار قد يعطيهم الله تبارك وتعالى وينعم عليهم ويعني يكون فيهم أغنياء وسعداء في متعة الحياة، ولكن هذا ليس دليلا على رضا الله عز وجل عنهم. لماذا؟ لأن الدنيا دار امتحان وابتلاء، ونبلوكم كما قال الله عز وجل بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون، فالابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، ويكون بالنعمة ويكون بالمصيبة والبلاء، كل ذلك يقع الاختبار فيه. لهذا ولكن الله عز وجل، لأن الدنيا الله تبارك وتعالى يعطي منها من يحب ومن لا يحب، يعطي منها من يحب ومن لا يحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. وهذه فيها بشارة للمسلم أن الله تبارك وتعالى إذا أعطاك الإيمان فمعنى ذلك أنه إن شاء الله يحبك، فكن على قدر هذه النعمة، كن على قدر هذه النعمة بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وأن تري الله تبارك وتعالى منك الإخلاص والتوحيد شكرا لهذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك. أما الكافر فقد يكون من قول الله تبارك وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين، يعني أني أعطيهم ولا أعاجلهم بالعقوبة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بالشر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل، فالله تبارك وتعالى لا يعاجل الناس بالعقوبة وإنما يصبر ويملي سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وقرأ عندها قوله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا الواقع أن العطاء لا يدل على القبول ولا يدل على أن هذا العمل صالح، إنما الذي يدل على صحة العمل هو اتفاقه وموافقته لما شرع الله، إنما يدل على صحة العمل موافقته لما شرع الله. وأهل العلم يجعلون للعمل المقبول شرطان، يجعلون لهما شرطين. الشرط الأول هو أن يكون على التوحيد والإخلاص، أن يكون مخلصا، يعني أنك ترجو به وجه الله عز وجل، هذا شرط أساسي في قبول العمل، وأيما عمل عملته لا تريد به وجه الله فاعلم أنه مردود عليك. والشرط الثاني هو موافقته للشرع، أن يكون صوابا وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بالعمل وحقق فيهما هذين الشرطين فقد تحقق له بإذن الله القبول، وإن اختل شرط منهما فعمله مردود عليه غير مقبول منه، غير مقبول منه. نعم. قال المصنف رحمه الله: قلت: كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، فإن كان هذا دليل على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. نعم، هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى أن الشيطان قد يعبث بالإنسان، والشيطان عدو مبين للإنسان، الشيطان عدو مبين للإنسان، وقد أقسم لربنا أنه سيضل بني آدم، أنه سيجتهد في إضلالهم، قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، فهو لن يترك حيلة يحتال بها على الناس لإضلالهم إلا ويفعلها. وهذا أمر يعني يستطيع أن يجده الإنسان، خاصة بالنسبة للناس الذين يضلون في هذا الباب، يعني يضلون في باب التوحيد، فتجد أن الشيطان قد يتلبس ب أو يظهر بصورة الميت ويحدث إنسانا ويقول له كذا ويقول له كذا، أو قد ينقذه أو قد يعطيه ما يريد وهو شيطان. لماذا؟ ليحقق له الضلالة، ليحقق له الضلالة عن دين الله تبارك وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشياء كثيرة من ذلك، وبين أن هذا أمر يقع للناس كثيرا، فقال رحمه الله: ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله. يعني أن الشيطان وجدها مدخل، لما وجد هذا الإنسان متعلق قلبه بهذا المخلوق وبهذا الميت، فقد يخرج على صورة الميت ويغيث هذا المحتاج، قد يغيث هذا المحتاج ويظهر له أنه ذلك الميت، فيتعلق قلب هذا الرجل بالميت نسأل الله العافية، فيكون سببا في انحرافه وانحراف غيره كثيرا. لهذا يقول شيخ الإسلام: كان هناك شيخ في مصر أوصى خادمه، قال: إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني، فإني أجي وأغسل نفسي. وليس من المعقول أن تكون تموت ثم تأتي فتغسل نفسك، فإن الميت لا يحيا إلا يوم القيامة، لا يقوم إلا يوم القيامة، ولكن هذا المريض الذي كان في مرض الموت يبدو أنه عبث به الشيطان حتى ظن أنه يستطيع أن يأتي مرة أخرى. قال: فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو، دخل وغسل نفسه، فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غاب، وكان ذلك شيطانا، وكان قد أضل الميت وقال: إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك. فلما مات جاء الشيطان يعني في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت من قبل. فهذا في الحقيقة من الأحداث الكثيرة التي يعبث بها الشيطان بالإنسان. ونحن عندنا قصة في البخاري ومسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت، وباشرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن ذلك شيطان، وهو ما ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إليه صدقة الفطر في رمضان، يعني جعلها عنده طعاما، جعله عنده ليتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فلما جاء الليل رأيت شخصا عند هذا الطعام يحثو من الطعام يأخذ منه، فقبضت عليه وقلت له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن لي حاجة وعيالا، فاتركني وأنا لن أعود. فأشفق عليه وتركه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فتركته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه كذب وسيعود، أما إنه كذب وسيعود. قال: فلما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رصدته لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فبالفعل جاء، فقبضته، قبضت عليه وقلت له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجة وعيالا فتركته. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فتركته. قال: أما إنه كذبك وسيعود. وبالفعل من الغد رصده في الليل، رصده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فجاء وجعل يحثو من الطعام، فقبض عليه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثالث مرة لن أتركك. قال: ألا أعلمك شيئا؟ إذا قرأته عند منامك لا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: وما هو؟ قال: تقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأطلقه أبو هريرة. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، إنه قال: علمني أمرا، وهو أني أقرأ آية الكرسي عند المنام فلا يقربني شيطان ليلة تلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في هذا أنك إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح وهو كذوب. أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان، يعني ليس من الإنس، وإنما كان تخيل بهذه الصورة حتى يغوي أبا هريرة أو يوقع أبا هريرة في الحرج في عدم حفظه لأمانة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع هو الذي يقع لكثير من الناس، يتسلط الشيطان عليهم ويظهر لهم الإغاثة ويظهر لهم الإعانة، وقد يظهر بصورة الشيخ المتوفى ويتكلم بكلام طيب وما إذا إلى ذلك ليغوي الناس. ولكن العاقل والمؤمن والموحد يعرف أن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تقع. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وقعوا في إشكالات كبيرة، وقعت لهم إشكالات كبيرة، فلم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ليحل الإشكال، فارتد العرب مثلا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم رأى قتالهم والأكثر رأوا عدم قتالهم، وكان أبو بكر من الناس الذين أصروا على القتال وعارضه بعض الصحابة حتى عارضه عمر، ومع ذلك لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليحل الإشكال عليه الصلاة والسلام. واختلفوا في جيش أسامة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليحل الإشكال، واختلفوا في زمن عثمان، واختلفوا في زمن علي، ولم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يحل هذا الإشكال، لأنه لا يمكن للميت أن يعود قبل يوم القيامة، فمن مات لا يعود إلى يوم القيامة. فبالتالي هذا أمر إذن التدخل فيه من الشيطان والعبث من الشيطان، لأن الشيطان قد تكفل بهذا وقد حلف لربنا تبارك وتعالى أن يفعل ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: قال رب انظرني إلى يوم يبعثون، قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى عن الشيطان: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. انظر رعاك الله هذا التعبير القرآني، فكل من دعوته غير الله فأنت إنما تدعو شيطانا مريدا. خذها قاعدة، هذه قاعدة من الله عز وجل وليست مني ولا من أحد من الناس، هذه قاعدة من الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. الدعوة هي في الحقيقة للشيطان، الدعوة في الحقيقة هي للشيطان وليست لهذا المقبور والميت، إنما الدعوة للشيطان لأنه هو الذي قائم على هذه الدعوة. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. انظر رعاك الله هذا التحذير من الله تبارك وتعالى والبيان ووضع النقاط كما يقول على الحروف وتأكيد الموضوع أن القضية كلها عبث من الشيطان، كما عبث الشيطان بالمشركين في زمن النبوة وبعدها هو يعبث ببعض المسلمين حتى يظنون أنهم إذا دعوا أصحاب القبور إنما يدعون من له حق عند الله عز وجل أو من ينفعهم عند الله تبارك وتعالى، والحقيقة أنه إنما يدعو شيطانا مريدا، إنما يدعو شيطانا مريدا. والشيطان قد سلط على الإنسان، الشيطان من باب الامتحان من الله تبارك وتعالى قد سلط على الشيطان، قد سلط على الإنسان، الشيطان قد سلط على الإنسان، ولهذا الله تبارك وتعالى أبقاه إلى يوم القيامة. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. معنى ذلك أنه باق، وعمله ما هو؟ هو الوسوسة، هو الوسوسة والدعوة. كما يكون لك إنسان صاحب أو غير صاحب يدعوك يقول لك تعال نفعل كذا وكذا مما حرم الله، الشيطان نفس الأسلوب والطريقة، يدعوك فقط ويحسن لك هذا المحرم ويقربه إليك ويحاول أن يحسنه بكل طريقة. وليس نجاة من الشيطان في هذا الباب إلا بالاستعاذة، لأنه سلط على الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ومعه صفية زوجته رضوان الله تعالى عليها أم المؤمنين، فرآه رجلان من الأنصار معه صفية خارجا من المسجد فأسرعا في المشي، يعني كأنهما لا يريدان أن يحرجا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني تأنيا، لماذا أسرعتما؟ إنها صفية، إنها صفية. انظر رعاك الله النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدفع عن المسلم أن يظن سوءا فيهلك، لأنهما لو ظن سوءا بالنبي صلى الله عليه وسلم هلكا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الطريق على الشيطان فقال لهما إنها صفية. قال يا رسول الله، يعني هل سبحان الله هل يمكن أن نظن بك يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا أو يقذف في قلوبكما شرا. فانظر رعاك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أنه منطلق فيك، منطلق في كل إنسان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. إما أن القرين أسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من شره. فإذا الشيطان سلط على الإنسان، فلا تظن أن هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى القبور ويفعلون عندها أن الشيطان بعيد عن القضية، لا ليس بعيدا، هو يحسن ويزين ويوسوس ويدعو. ولكن هؤلاء الناس نسأل الله العافية استمرأوا هذا الشر وهذا الكفر، وهو كفر وشرك بالله عز وجل، ويأتيهم الشيطان ويحسن لهم ذلك حتى لا يظنوا أنهم مشركين، أنهم مشركون، ويقولون إننا إنما نعظم هؤلاء الناس تعظيما لأولياء الله. ولكن تعظيم أولياء الله ليس أن تقصر بحق الله، أن ترفعهم إلى مقام الربوبية أو مقام الألوهية أو تصرف لهم ما هو حق لله عز وجل إلى خلقه هذا الذي فعله المشركون، هذا الذي فعله المشركون. والشيطان إنما يكفيك الله تبارك وتعالى شره بالاستعاذة بالله، بالاستعاذة بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فعمله الوسوسة، عمله ماذا؟ الوسوسة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني أنا ما فعلت لكم شيئا، لا ضربتكم، لا أخذتكم بالقوة وجررتكم إلى الشر، أنا دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فإذا الشيطان هذا عمله وهو الوسوسة، وهو الذي يعمله مع كل أهل الشر، كل أهل الشر وكل ما تراه من شر. فالحقيقة أن الشيطان يكون من ورائه، أن الشيطان يكون من ورائه. نعم. قال رحمه الله: والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس في الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسواع الأقوام، في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في أهل عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم ورجل. أحسن الله إليكم. فإنه يصنعه في أهل عقائد القبور، فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بخيله ورجله على بني آدم، وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه في الكاهن، فيلقيه في الكهان. نعم. هذا لازال الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن كثيرا من هذه الأحداث التي تحدث من هؤلاء الذين يعبدون القبور، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد بيّن ذلك بيانا واضحا. فالقرآن من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد، فأنت إذا قرأت الفاتحة وأنت وكل مسلم يقرأها كل يوم 17 مرة فرضا، فيها إخلاص التوحيد لله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ما قال الله عز وجل: إياه أعبد وإياه استعين، لا، قال بلسانك أنت، بلسان المتكلم، قال: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني أنك تقر لله عز وجل أنه معبودك وحدك. فكيف انحرف هذا الأمر وما فهمه ولا عقله المسلمون أو كثير من المسلمين؟ كيف لم يعقلوه وهو يقرأ، هؤلاء الذين يذهبون القبور يقرؤون هذه الآيات: إياك نعبد وإياك نستعين. هو يصرح بهذه الكلمة، وحين يقول أشهد أن لا إله إلا الله هو يصرح بإخلاص التوحيد، ومع ذلك يفعل هذه الأفعال التي تناقض التوحيد وتناقض هذا الإقرار، وهو إياك نعبد وإياك نستعين. ولكن الشيطان نسأل الله العافية مع وضوح هذه القضية عبث بالناس، عبث بالناس وحرفهم عن الدين، وحرفهم عن الدين. وهذا عمله منذ وجد الشيطان ومنذ وجد بنو آدم، وتعهد الشيطان بإضلالهم. حتى عبادة الأصنام عند العرب الذي جاء بها الشيطان، لأن العرب كانوا على دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ودين إبراهيم، كانوا على دين إبراهيم ودين إسماعيل عليهم الصلاة والسلام على التوحيد، إلى أن جاء زمن عمرو بن لحي الخزاعي، وكان كاهنا وكان يتعبد، وكان له رئي يقولون يعني تابع من الجن. فهذا التابع قال له كما ذكر المؤرخون، قال له: عجل بالمسير وضعني من تهامة بالسعد والسلامة، واذهب إلى جدة تجد أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهاب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجاب. وبالفعل فعل ذلك، فوجد الأصنام التي كانت في قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وجدها على ساحل جدة. فاستخرجها، ولأنه كان كاهن ورئيس قريش، لأنه أخرج جرهم وهو خزاعي، فهو أخرج جرهم من مكة وجعل ولاية البيت إلى قريش. هذا دعا إلى عبادة هذه الأصنام ودعا العرب إليها، لأن العرب تأتي إلى مكة حج، فأعطاهم هذه الأصنام فتوزعت في جزيرة العرب هذه الأصنام نفسها. فانظر رعاك الله، توزعها وذهابها إنما هو بدعوة من الجن، هو بدعوة من الشيطان. لهذا نسأل الله العافية المارق عمرو بن لحي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يجر قصبه يعني يجر أمعاءه في النار، فإنه أول من بحر البحائر وسيب السوائب، يعني هو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا عمرو بن لحي. فإذا الشيطان مستعد لهذا العبث بالناس وإبطال دينهم كما يفعل بالكهان. وكلنا نعلم أن الكاهن حقيقته وكذلك الساحر، الكاهن والساحر ما هو عملهما؟ ليس عندهما علم في الحقيقة، وليس لهما قدرة حقيقية تتعلق بذواتهما. الكاهن يأتيه الشيطان ويخبره بالمغيبات، فيأتي ويظهر للناس أنه يعلم الغيب ويقول إن فلانا سيأتيكم، إن فلانا قد نجحت تجارته، إن فلانا قد خسرت تجارته، إن المسروق في المكان الفلاني، وهكذا. هذا الكاهن. والساحر ماذا يفعل؟ يفعل رقى وتمائم ويعطيها فلانا من الناس فيخدمها جني، يتسبب في المرض للمسحور. أما هو الساحر بنفسه وكلامه لا يستطيع، لأن قدرة الإنسان لا تصل إلى ذلك، قدرة الإنسان لا تصل إلى الإضرار بالناس مباشرة بذلك إلا العين، وأمرها الله أعلم به. أما أن إنسانا يسحر إنسان ويتسبب له بأمراض، هو في الحقيقة هذا فعل الشيطان، لأن الساحر في الحقيقة هو يكون بينه وبين الشيطان عقد، وبناء على هذا العقد الساحر يكفر ويشرك بالله، والشيطان نسأل الله العافية يخدمه بتحقيق مصالحه بالإضرار بالناس وأكل أموالهم، لأن الساحر أصله إنما لأكل المال، كما قال السحرة لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني ما جاءوا لنصر حق، وإنما جاءوا من أجل المال. كذلك الكهان كما يقول الشيخ هنا، الكهان أصلهم في الحقيقة هم أنهم يتبعون لشيء من يأتيهم الجن فيخبرونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نجما رمي به فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تسمون تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: نقول إنه ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، يعني ماذا قدر وماذا قضى سبحانه وتعالى من الأحداث والوقائع. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم، يعني يسمعون الملائكة يتحدثون، لأن الملائكة قد ينزلون إلى العنان إلى السماء كما في حديث آخر، فيسمعهم الجن وهم متراكبون بعضهم على بعض إلى أن يصلوا العنان، فإذا وصلوا سمعوا كلام الملائكة فيأخذون هذه الكلمة فيقذفون بها إلى أوليائهم يعني الكهنة، ويرمون به فما جاء ويرمون به يعني يرمون بالنجم، أن الله تبارك وتعالى لأنه حجب السماء بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما عادت السماء يسترق الجن السمع فيها كما كانوا يفعلون، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالله تبارك وتعالى يرميهم، وهذا الرمي قد يصيبه قبل أن يلقي الكلمة وقد يلقيها قبل أن يصيبه، فتأتي هذه الكلمة إلى الكاهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما جاءوا به على وجهه، يعني الكهان إذا أتوا بشيء حق فهذا في الحقيقة من الكلام الذي سمعوه، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، يعني يكذبون على الكلمة 100 كذبة. وإذا قيل لهم: كيف أنكم قلتم هذا ولم يصدق؟ قالوا: أولم نقل في ذلك اليوم كذا وكذا وصدق. فهم في الحقيقة إنما يأتيهم الشياطين. فكذلك هؤلاء الذين يتعلقون بالقبور أو يزعمون أنهم أولياء، وفي قصص كثيرة في الواقع، حتى حدثني أحدهم أنه كان إذا قرأ الفاتحة إذا تمنى أن يرى أحدا من الناس فإنه يراه أمام عينيه حتى لو كان قد مات قبل سنوات أو قبل حتى أن يولد. يقول: إذا قرأت الفاتحة، يعني يقول ذكر، فإذا قرأه وقرأ الفاتحة وهو يريد أن يرى فلانا من الناس فإنه سيراه أمامه. طبعا هذا الذي رآه أمامه إنما هو شيطان. لهذا بعد مدة هذا الرجل هداه الله عز وجل وقال: تركت ذلك الذكر وتركت ما كنت أقوله واستعدت بالله وقرأت القرآن حتى أذهب الله عني ذلك الأمر. فهذا أمر معروف معلوم في الحقيقة. وهؤلاء الناس وإن كانوا يتقمصون الدين ويزعمون أنهم أولياء وصالحون، فالحقيقة أنهم أو لهم أولياء من الشياطين يعبثون بهم. ونحن مهما قال الإنسان كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تأبه له حتى يكون لقوله دليل من الكتاب أو السنة، يعني لا تعتبر قوله صحيحا إلا إذا أتاك بالدليل من الكتاب والسنة، ما لم يأتك بالدليل فقوله مردود عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الشيطان يسرق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة، ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، يقولون للقبوريين: إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار معززين لذلك، ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاهم من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بذلك التبليس. نعم، يعني أن الشيطان يتدرج في الناس حتى يصبح هذا الأمر يتولاه الحكام ويتولاه بعض يعني النفعيين من العلماء أو المنتسبين للفقه والدين، ويستحلون تلك الأموال التي تجعل لتلك القبور، فينتشر الشر من خلال ذلك، والإنسان والشيطان يلبس على الناس. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت هذا أمر عم البلاد، واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطابق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا بلد من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عندها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها، بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو من قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة ويصنعون فيها ما ذكر أو بعض ما ذكر. نعم، هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى تأريخ لهذه الأحداث وهذه الإشكالات وتلخيص لما يعني لأجله كتب هذا الكتاب، لأن هذه المصيبة وتعظيم القبور ودعاء أهلها والاستغاثة بهم قد انتشرت في البلاد والوهاد، وذكر أنها عمت أكثر الأقطار، وذكر عن أنها عمت أكثر الأقطار، وكان له كلام سبق رحمه الله تعالى يقول فيه: وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. وقلنا من قبل إن هذا الكلام الذي يذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو في حقيقته لا زال قائما وموجودا في كثير من بلاد المسلمين، حاشا هذه البلاد، في كثير من بلاد المسلمين توجد هذه الأشياء، وربما كثير منكم يعرفون هذا ويعاينونه، وربما يكونون يسكنون قريبا منه. وقلت لكم إن صاحب كتاب القبورية نشأتها وآثارها الدكتور أحمد المعلم ذكر أكثر من 200 قبر يزار ويستغاث بأهله ويتبرك بأولئك الموتى، هذا في اليمن وحضرموت فقط، وقال إني لم أحصيها، يعني ذكر أكثر من 200 قبر وقال إني لم أحصي جميع القبور، قال إني لم أحصي جميع القبور. وكان هذا الحال في الحقيقة في هذه البلاد، في هذه البلاد في الحجاز ونجد وسائر الجزيرة كان هذا الأمر منتشرا انتشارا عظيما، كان هذا الأمر منتشرا انتشارا عظيما. وقد ذكر ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في مبدأ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقال: فأما بلاد نجد فقد بالغ الشيطان في كيدهم وجد، وكانوا ينتابون قبر زيد بن الخطاب ويدعونه رغبا ورهبا بفصيح الخطاب، وكذلك عند قبر يزعمون أنه قبر ضرار ابن الأزور، وذلك كذب ظاهر وبهتان مزور، وكذلك عندهم نخل فحال ينتابه النساء والرجال ويفعلون عنده أقبح الفعال، والمرأة إذا تأخر عنها الزواج ولم ترغب فيها الأزواج تذهب إليه فتضمه بيدها وتدعوه برجاء وابتهال وتقول: يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. وذكر أشياء كثيرة في هذا، وذكر في بلاد الحرمين وفي سائر البلاد ما كان موجودا، ما هو موجود الآن في كثير من البلاد، ولكن الله تبارك وتعالى وقى هذه البلاد شر هذا الأمر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهنا كلمة لا بد الإنسان أن يقولها، وكلمة حق لا بد أن نبينها، وهو أن الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى الأمير صاحب كتاب السلام وصاحب هذا الكتاب كان هو معاصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه ولد رحمه الله تعالى سنة 1199، ولد سنة 1099، ولد سنة 1099 ومات سنة 1182، ومات سنة 1182. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد سنة 1115، يعني بعد ولادة الشيخ ب16 عاما ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومات الشيخ محمد سنة 1206، يعني كان معاصرا للشيخ الصنعاني، كان معاصرا له، والحال التي كانت في اليمن كانت موجودة في الجزيرة، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا إلى هذا الأمر، دعا إلى التوحيد بما دعا به الشيخ الصنعاني، ولكن الله عز وجل بفضله وجوده ومنه وكرمه حقق بدعوة الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب حقق بها ما لم يتحقق لأحد غيره، ما لم يتحقق لأحد غيره. فدعا الشيخ الصنعاني ولا زالت هذه القبور في تلك البلاد منتشرة كما ذكرت لكم من كلام الدكتور أحمد المعلم. هذا يعني معاصر وهذا يتكلم عن الموجود الآن. وأما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فالله تبارك وتعالى قد وفقه بأن أزال جميع هذه الأشكال الوثنية وهذه المعبودات من دون الله وتلك القبور وذلك البناء على القبور أزاله كله ولم يبق في الجزيرة ولله الحمد شيء منها. ويجب أن يسند الفضل لأهله، فإن الجزيرة هذه إنما سلمت مما ابتليت به بلدان المسلمين إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن جاء بعده من أبنائه، لأن أبنائه بعده ساروا على سيرته وتلاميذه ساروا على سيرته. وأيضا الله تبارك وتعالى وفق بفضله وجوده ومنه وكرمه لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وفقه أن يقوم معه وأن ينصره، وقال له الحياة حياتك والموت موتك وأنا ناصر لك وناصر لدعوتك، وقام معه رحمه الله تعالى. وبالفعل حقق الله تبارك وتعالى للأمير محمد بن سعود ولأبنائه من قبل قيام الدولة السعودية الأولى، وأزيل في زمنها كل أنواع الشرك في الجزيرة العربية، أزيلت كل أنواع الشرك في الجزيرة العربية. ثم لما سقطت الدولة أعيدت هذه الأصنام وتلك المعبودات وتلك القبور أعيدت، حتى كنت لا تستطيع أن تمشي في البقيع من المباني، بل مباني عظيمة يستغاث بأهلها ويذبح لها وينذر لها لهذه القبور التي كانت هنا في البقيع، فضلا عن الأماكن الأخرى. إلى أن جاءت ولله الحمد الدولة السعودية الثالثة بقيادة الملك عبد العزيز رحمه الله ونصرت أيضا هذه الدعوة مع الدولة السعودية الثانية. الثانية لم تطل مدتها، لكن الدولة السعودية الثالثة ولله الحمد بقيادة الملك عبد العزيز نصرت التوحيد، وكان الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن غفر الله له يصرح بذلك، وأنه إنما جاء داعية إلى التوحيد وأنه إنما يدعو إلى الكتاب والسنة، فنصره الله عز وجل ورفع به راية التوحيد، وهدم الله تبارك وتعالى بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبمؤازرة هذه الدولة المباركة هدم الله عز وجل بها أعلام الشرك، وقضى على رسومه وقضى على دعاته وقضى على دعاة البدع، وسلمت هذه البلاد ولله الحمد وتطهرت وصارت كأنها أيام الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من الدول الإسلامية التي كانت على الحق والهدى. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، هذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، فتحقق لهذه الأمة من الخير ما لم يتحقق لهذه الأمة من الخير على يدي هذه الدولة وهذه الدعوة المباركة ما لم يتحقق لها من قبل. وكما قلت هذا الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى دعا بما كان يدعو إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكنه لم يزل قبرا ولم يهدم معبدا ولم يؤسس رحمه الله تعالى لدعوة بالفعل تقوم بذلك، ولكن الله عز وجل قد وفق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فتحقق على يديه ما نحن تحت فتحقق على يديه رحمه الله تعالى هذه المظلة العظيمة التي تظلنا وهي راية التوحيد ولله الحمد والمنة. وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا في الحقيقة يذكر لهذه الدولة وللشيخ محمد بن عبد الوهاب ولأبنائه فيشكر ويدعى لهم بأن يوفقهم الله تبارك وتعالى وأن يثبتهم على الحق وأن يجعلهم ناصرين لدعوة التوحيد قامعين لدعوة الشرك داعين إلى السنة وإلى الكتاب والسنة وضد كل بدعة وضلالة وتحريف لدين الله عز وجل. هذا ما تيسر ذكره، وبهذه المناسبة نقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذه الدولة وخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة إلى كل عمل صالح رشيد. ونحن في هذا الحج رأينا ورأى المسلمون ولله الحمد آثار هذا الجهد العظيم والجهد المبارك والجهود التي في الحقيقة طريقة لا يمكن لأحد أن يثمنها، جهود لا يمكن لأحد أن يقدرها حق قدرها، إلا من رآها وأدرك ما بذلت وتبذل هذه الدولة من أجل ضيوف الرحمن ومن أجل أن يأتي المسلم إلى بيت الله فيقف عند بيت الله تبارك وتعالى خاشعا لا يخاف إلا الله عز وجل، يذكر الله تبارك وتعالى ويدعوه ويسجد له ويركع ويعبد الله تبارك وتعالى ويفعل مناسك الحج لا يخاف إلا الله عز وجل ولا يرجو إلا قبول عمله. هذا بفضل الله عز وجل وبفضل ما حققت هذه الدولة ويسرت وسخرت من الإمكانيات التي في الحقيقة لا يمكن لنا أن نحصيها، وإنما يمكن لنا أن نشكر من قام بها وندعو لهم بالتوفيق والسداد وأن الله تبارك وتعالى يسددهم ويرضى عنهم ويقبل منهم عملهم وأن يبارك لهم في جهودهم وأن يكفيهم شر أعدائهم وأن يكفيهم شر أعدائهم، فإن أعداء الإسلام لا زالوا أهل البدع وأهل الضلالات وأهل الانحرافات وأهل الفرق المنحرفة يعادون هذه الدولة عداء دينيا، يعادونها عداء دينيا لأنها على التوحيد ولأنها ترفع راية التوحيد وتعلي من شأنه، فلذلك يعادونها. فكل من يعادي هذه الدولة في الحقيقة إنما يعادي التوحيد الذي تعلنه وترفعه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقيهم شر أعدائهم وأن يبارك لهم في جهودهم وأن يحفظهم بالإسلام وأن يحفظ الإسلام بهم وأن يجعلهم كما عهدناهم حماة للتوحيد ودعاة للحق وهداة إليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان وأن يبعثنا عليه وأن يجعلنا في حزب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الملتزمين بسنته في الدنيا ومن المنضمين إلى لوائه والشاربين من حوضه في الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم جميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، وهل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بداخله قبر؟ الصلاة في المسجد الذي بني على القبر لا تجوز، الصلاة في المسجد الذي بني على القبر لا تجوز، بمعنى أن القبر موجود ثم بني عليه المسجد، هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لأنه مسجد لم يؤسس على التقوى، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ثم قال الله تبارك وتعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ثم قال الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالمسجد الذي أسس على قبر وبني على قبر هذا مسجد ضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر كلامه عليه الصلاة والسلام كان من آخر كلامه في حياته المباركة عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، يكررها عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا أمر يحرم على الإنسان، والمسجد الذي بني على قبر هذا مسجد أسس على غير التقوى ولا تجوز الصلاة فيه. ولكن المسجد إذا كان موجود وبني وأدخل القبر فيه فهذا يجوز الصلاة فيه، ولكن تكره الصلاة، والأولى أن يتجنب، والأولى أن يخرج القبر، لأن المساجد لم تبنى مقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، لا يجوز إدخال القبر في المسجد بحال من الأحوال، يجب أن يكون القبر خارج المسجد، فلا يجوز الصلاة في القبر التي فيها المسجد، وأما الذي فيه قبر خاصة إذا كان في قبلته، أما إن كان خارجا منه فلا بأس وتجوز الصلاة فيه. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد في زمن الوليد بن عبد الملك رأى أن يدخل أو أن تدخل حجرات وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم ضمن المسجد لأمر رآه هو، ولم يوافقه أهل العلم على ذلك، فأدخل الحجرات ضمن المسجد وبنى المسجد كما ترون في الناحية الشرقية، وبنى المسجد يعني أخر جدار المسجد إلى ما وراء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فصار كأن القبر دخل في المسجد وهو في الحقيقة لم يكن في المسجد، لأنه لا يجوز أن يكون في المسجد، فلذا ليس لأحد أن يحتج بذلك، فإن هذا فعل الوليد بن عبد الملك، وأهل العلم لم يوافقوا على ذلك ولم يقبلوه، ولكنه فعل بحكم خلافته وأنه أمير المؤمنين. ثم أهل الإسلام بعد ذلك تحرجوا أن يخرجوه فجعلوه في مكانه ولم يمسوه، لهذا هذه الدولة المباركة لما عملت التوسعة جعلت التوسعة في الخلف وجعلت الذي أمام كالمحراب، لم تمسه بشيء، لم يزيدوا في التوسعة من ناحية الشرق شيئا، إنما صارت التوسعة كلها شمالا وشرقا وغربا من خلف المنطقة الأمامية، فهذا جعل القبر في مكانه لا يتوسط المسجد ولا يكون في المسجد، حتى عزلوه عن المسجد من الناحية الصلاة، فلا يصلى في الناحية الأخرى التي في التي يعني يكون المسجد يكون القبر يمينها. المهم أن المسجد لم يبنى على القبر ولم يدخل القبر فيه، وليس هو ضمن المسجد، إنما هو ضمن بيوت النبي، إنما هو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول السائل: ما العلاقة بين من أنكر أسماء الله أو صفاته وعبادة القبور؟ فإننا نرى من أنكر الأسماء والصفات لا ينكر على عبادة قبر بل يشجع عليها. هذا قد يكون علة في في في في هذا الشخص الذي يشجع أنه لم يلتزم بالسنة وتبنى البدعة في بعض المسائل فسحبته بدعته، وعدم تعظيمه للكتاب والسنة سحبته إلى أن يتهاون أو إلى أن يعني يتبنى بعض الأفكار التي تجعله لا يقبل يعني لا يدافع عن التوحيد ولا ينبذ الشرك. وأيضا إشكالية أن بعض فرق المسلمين لما قرروا أن العقيدة هي فقط المعتقد الذي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات لم يقرروا توحيد الألوهية لأنه عملي، يعني المرجئة قرروا أن الإيمان فقط اعتقاد، فلذلك أدخلوا في الاعتقاد الربوبية والأسماء والصفات ولم يدخلوا الألوهية، فجهلوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وجهلوا حقيقة الشرك، وجهلوا المسلمين، فجهل المسلمين الآن بالتوحيد بسبب أن هؤلاء الذين كتبوا العقائد فأخرجوا منها التوحيد، وأخرجوا منها معنى لا إله إلا الله، وأخرجوا منها بيان حقيقة الشرك، لم يعرف المسلمون أن ما يفعلونه عند القبور شرك، ولم يعرفوا حقيقة أن فعلهم يناقض شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا للأسف جر بعضهم إلى التهوين من هذا الموضوع وعدم رؤيته شيئا عظيما، مع أنه في حقيقته يناقض شهادة أن لا إله إلا الله. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم منادات الأم عند شدة وحزن كقول القائل يا يمة عند ملمة يصاب بها؟ إذا كان يناديها استغاثة فهذا لا يجوز، أما إذا كانت عبارة يعني ترد على لسانه لا يظهر لي فيها معنى. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من إذا نوصح بالتوحيد والإخلاص أبى واستكبر وأصر على بدعته وشركه؟ هذا يعني هذا هو المظنون بأصحاب الباطل، أنهم يحرصون على باطلهم وينفخ الشيطان في أوداجهم إذا ذكر لهم التوحيد، وهذا قول الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فبعض الناس صلى الله العافية إذا ذكرت له التوحيد يعني تغير وجهه وارتعدت فرائصه وبدأ عليه الانتفاخ والشر لمن يذكر له التوحيد، لأن التوحيد ضد الشرك وهو على أمر شركي، فمن هنا يعادي التوحيد وأهله. أثابكم الله. يقول السائل: إذا طاف الحاج طواف الوداع ثم أدركته الصلاة بعد ساعات في المسجد الحرام هل يؤديها؟ نعم، إذا أدركته الصلاة ما خرج لأجل الزحمة أو أنه يعني متفق مع زملائه أو يعني رحلته أنهم يعني سيخرجون في وقت قريب ولكنهم لم يجتمعوا وحضرت الصلاة يصلي. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل للذنوب أثر للشرك؟ ويقول: ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ الذنوب يقول أهل العلم هي بريد الكفر، ولكن الذنوب غير الشرك. الشرك هو عبادة غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله أو الذبح أو النذر لغير الله، هذا هو الشرك. والذنوب هي من ما يعني حرم الله تبارك وتعالى من الذنوب، كما يعني ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء ذكر ذنوبا عديدة ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب، وبعضها بين أن صاحبه يدخل النار. ولكن الذنوب تفترق عن الشرك، أن الذي يذنب وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلبه صحيح بالتوحيد فهو إن شاء الله له رجاء المغفرة أو الشفاعة من النبي.